بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى شرنا تاتو موزو ذي القعدة وكو الفموة جميع من 46 katika darsa ya mambuma manhajul haq al-allama Abdul Rahman al-Saudi rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullah tulifikia ubeti wa 25. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد. قوله رحمه الله تعالى: وإيماننا قول وفعل ونية، هذا هو حد الإيمان. Hii ndiyo taarifu ya iman. Kielezo iman ni kitu gani kwa ahli sunna? Hii ndiyo taarifu ya iman. Hadha huwa haddu al-iman wa tafsiruhu al-jami'u lima yahtawihi al-iman wa yatadhammanuhu. Kwa hii ndiyo tafsir inayokusanya yale yaliyomo ndani ya iman. فالإيمان الذي خلقنا الله عز وجل لتحقيقه وأوجدنا للقيام به قول وفعل ونية. إيمان أمبايو الله سبحانه وتعالى أمتومبا إلي توي حقيقي إيمان هيو أكتوليتا تكويبو كتكهي دنيا كواجيري يكسممي إيمان هيو يكسانيا بتو بتاتو قول وفعل ونية. لما تمشي نبتندو ننية. أي مكون من هذه الأركان الثلاثة التي عليها قيام الإيمان. إيمان إما جنجي وننجزوي زتاتو يسمام جوياك. فهو قول وفعل ونية. إيمان ni matamshi, vitendo na nia. Laysa al-imanu qawlun bila amali. Iman si mtu kutamka bila ya kutenda. Bimaana atamka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lakini haswali, hafungi, hatoi zaka, haendi hija, afanye amali yote, huyo hajakuwa mu'min. Ni muongo katika madai yake hayo. ولا أيضا عمل بلا نية. كذلك إيمان سمتين بلا نية. منافق ولكو كذيرش إيمان كذيرش وإسلام وكسوالي بموجنا وإسلام وكيند جهاد بموجنا متوم صلى الله عليه وسلم، لكن إنداني أن يوزاو مفيشانين كفر كوكوكو ولكو مفيشا كفر كتكان يزاو بعدها وجكو ومين وكذيرش تو kile ambacho hakipo ndani ya nyoyo zao. Balil iman qiyamuhu ala hadhihi thalath. Iman imesimama katika vitu hivi vitatu: alqawlu walamal wanniyya. Vitu vitatu. Qala al-Awza'i rahimahullah, al-Imam al-Awza'i rahimahullah ta'ala, كما يليفو كتك الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري رحمه الله، قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول. إيمان هايوزك نيوكا إسبكوك ومتمشي، بمعنى لازم أتمك لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل. نبي إيمان na kule kutamka hakutanyooka mpaka kuwe na vitendo. ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة نوالا هينيوك إيمان ولا متمشي ولا فيتندو إسبوكو كونية إنا يوفكيانا نسنة بمعنى فيتندو فياكو فيكيو هذين متابعة بيها هذين كبالي ومبري الله سبحانه وتعالى أسبون فواتا متومي صلى الله عليه وسلم. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل نواليوهم وليو تتنغلية والقوه تفوتيش بين إيمان وعمل بمعنى فيتوفيدي فيكو فموجة والعمل من الإيمان نمتندو نكتك إيمان والإيمان من العمل نإيمان نكتك فيتندو. وإنما الإيمان اسم يجمع هذه الأديان اسمها كو إيمان نجينا لكسانيا فيتو فيوتي أو عمل نية هذي نبيتو الإيمان. قال ويصدقه العمل متينو يصدقيش متمشي ننية يلمتو. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه يوتي من يكوامين كوليمي بمعنى كتمك كوليمي ناكجي وكم ويواكي وصدق بعمله كيشا كصديقيشا كليا لشكي تكيدي دنيا موي نالي شكي تمك كوليمي وفيتينو فتلك العروة الوثقى التي لم فصام لها ليو مشيكو ينينغوهو أمبايو هايفنجيكي هو يساسا ديو مكوا مؤمن. ومن قال بلسانه نمني كتمك قولي مواكي ولم يعرف بقلبي لكن دنيا موي هان إيمان حاجي تكيد دنيا موي ولم يصدقه بعمله ولا كصدقيش كلا الجكتمك وفتندو فياك لم يقبل منه حيكبليو كتوك كواك إيمان وكان في الآخرة من الخاسرين نكشو آخرة كوكت كوالي وليكول خسارة. Na hii maudhu ndio maudhu hii alhamdulillah tunaoizungumzia katika darasa za aqida leo wakati wa salatu al-fajr. Fungamana haya mtu kuhusu masala ya iman. Tukazungumza itikadi al-haruriyya au al-wa'idiyya wal-khawarij na itikadi yao katika jambo la iman, na tukawaelezea murji'a na makundi yao mbalimbali. Tumefikia katika kuzungumzia Ahlus Sunnah na ndio hawa tunaozungumzia sasa. Itikadi hii ndio Ahlus Sunnah katika imani. Waqala Sufyan al-Thawri rahimahullah kana al-fuqaha yaqulun na wavyoni fuqaha walikuwa kisema la yastaqimu qawlun illa bi'amal. Qawla haiwezi kunyooka isipokuwa kwa matendo. Wa la yastaqimu qawlun wa 'amalun illa biniyya. Na wala hainyooki qawli ya mja bimaana kutamka kwake shahada na matendo yake isipokuwa awe anaitakidi pia ndani ya moyo. Wala yastaqimu qawlun wa 'amalun wa niyyatun illa bimuwafaqati sunnah. Muwafaqati sunnah ndio almutaba'a. Kwa hiyo hata akafanya amali gani ikiwa mja haambatani wala hayafungamani matendo yake na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hayakubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna فهو رد اترجشيو منيوي. وبالمجه نكو توسما كوني قول وعمل ونيه لا بد من ماذا؟ موافقه السنه المتابعه. وقال الآجري رحمه الله تعالى في الشريعه كتاب الشريعه للامام الآجري رحمه الله تعالى في باب القول بان الايمان تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. Katika mlango ambao wataja kuwa iman ni kusadikisha kwa moyo na kukiri kwa ulimi na matendo ya viungo, wala hawi mja ni mu'min isipokuwa vikikusanyika vitu hivi vingapi? Vitatu. Asema i'lamu rahimana Allah wa iyyakum أن الذي عليه علماء المسلمين يويني الله أترحم سيسنا نيني kwa kile walichokuwa kikiitakidi wanaovioni wa Waislamu tangu zama hizo za salaf, anna al-iman wajibun ala jami' al-khalq. Mwanzo iman ni wajib juu ya viumbe wote, ni wajibu amini. Wa huwa tasdiqun bil qalbi, na iman ni kusadikisha kwa moyo. Wa iqrarun bil lisan, na kukiri kwa ulimi, kutamka. Wa amalun bil jawarihi, na kufanya matendo kwa viungo, sala, saum na nyinginezo, hija. Thumma alamu annahu la tujzi'u al ma'rifatu bil qalbi wat tasdiqu illa an yakuna ma'ahu al iman bil lisan nutqan. Kisha jueni kwa haitoshelezi mtu kujua kwa moyo wake, bi maana kusadikisha kwa moyo peke yake, isipokuwa lazima katika iman atamke kwa ulimi. ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. كذلك haitoshelezi kujua kwa moyo na kutamka kwa ulimi mpaka afanye vitendo kwa viungo vyake, vitendo. فاذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. Vikikamilika vitu hivi au sifa hizo tatu zikikamilika kwa mja, basi huyo ni mu'min. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. دليل يهايك كتك قرآن والسنة نمنين يوانا وفيوان وكإسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال حنبل حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن ناسا يقولون وخبارك وكنوات وسيما من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت. نهيني قول المرجئة وسيما ما دام أمكيري صلاني واجب نزاكني واجب نصوم نحج كيش أسفاني چوچوتي كتك عمالي مبكا أكافة ها سوالي ها فونجي ها تويزاك ولا ها حيجي. ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت كيش أصالي لكني akipa kibula mgongo mpaka afi, badala kuelekea kibla aelekea kusudi, aelekea kinyume ya kibla. Asema watu wasema fahuwa mu'minun ma lam yakun jahidan, wale murji wasema kwa huyu ni mu'min maadamu yeye haja kanusha ndani ya moyo wake yokubali. Idha ulima anna tarkahu dhalika fihi imanuhu idha kana muqirran bil faraidhi wa istiqbali al qibla. Ikiwa julikana kuwa amewacha hivyo lakini ndani ya moyo wake akiri hizi kuwa ni faradhi na kuelekea kibla pia ni wajib, lakini yafanya tu. Je, hii kauli ni sahihi? Sema fakultu, nikasema hadha al-kufru surah wa khilafu kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ulamai al-muslimin, huu ni ukafiri wa wazi na ni kinyume na kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya wanaovioni wa Kiislamu. Qala Allah ta'ala wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din al-aya, hawakuamrishwa isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala wamtakasie yeye dini. Sasa ikiwa huyu hakumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala amfuata dini gani? وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره. يوتي أن يكون لك وقوله كو أتمت وكتمك أكي تكيد لكن هفاني بتن ربي بيوتي مبكا كفاكواك سؤالي أمين أمين سؤالا فرد كنسي سؤالي أكي أمين كو تبكي أني مؤمن هو أسي سؤالي أسي فونغ أسي تو هفاني عملي يوتي كفو anayamini hivi basi amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali na kuirudisha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rasuli ma jaa bihim anillah, na kadhalika huyo amemkufuru mtume sallallahu alaihi wasallam na yale aliyokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna iman isipokuwa ikusanye mambo matatu: moyo, nia, ulimi, kauli na viungo, amal. Na huku mbele kuna yazidu bita'a wa yanqusu bil ma'siyah, ubeti unaofuata taeleza hivyo. Yazidi iman kwa ta'a na yapungua kwa ma'siyah. قوله من الخير الجار والمجرور هنا متعلق بما سبق أي إيماننا هو أقوال الخير وأعمال الخير والنيات الخيرات الصالحات هذا هو إيماننا قول وفعل ونية من الخير كيفو بإيمانيته تنفو أمين لما تمشي خير ما تندو يخير نية نزوري kwa imani yetu ni matamshi na vitendo na nia ya khairi. Qawluhu wa ta'ati fiha nuqayidu, adhamiru fi qawlihi fiha aaidun ila niyya, hapa ya kusudiwa niyya, bimaana anna kulla ta'atin litakuna mutakabbalatan mardiyatan inda Allahi subhanahu wa ta'ala mashkuratan indahu, kila ta'a ili iwe ni yenye kukubaliwa mbele ya Allah, iwe ni yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, itakayoshukuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, la budda an tuqayyada bin niyyati salihah bi an yuqsada bi fi'li ta'ati taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ile amal iwe itafungwa na nia nzuri, bi maana kile kitendo anachokifanya cha ta'a akusudia kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana kwa ikhlas, kama qala jalla wa ala wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura, kwa afanye yale matendo malengo yake yataka akhira, ataka malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakufanya kwa ajili ya watu, fanya kwa nia safi iliyo nzuri. Kwa hii ndiyo taarifu ya iman kwa ahli sunnati wal jamaa. Qawluhu au qawlu an-nadhim rahimahullah qala wa yazdadu bit-ta'ati ma'a tarki ma naha wa yanqusu bil-'isyani jazman wa yafsudu. Aendelea katika kueleza taarifu ya iman kwa ahli sunnati wal jamaa. قوله ويزداد أي الإيمان بالطاعات, إيمان يزيد كلا مجا نبفاني طاعة, فكلما زاد العبد من الطاعة زاد إيمانه, كلا مجا نبفانجز زيد طاعة نيمان ياك يفعلين يزيد, لأن الطاعات إيمان وزيادتها زيادة إيمان, kwa sababu taa ni katika imani, atakatuelewe kwa vitendo ni katika imani, na kuzidisha katika vitendo vya khairi ni kuzidisha imani, na nuksanuha nuksanu imani, na kuwa na mapungufu katika matendo ya khairi ni kuwa na upungufu katika nini, katika imani. Qala sallallahu alaihi wasallam, hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekusanya taarifu ya imani, kitu cha ajabu sana kuweza kusikia mtu akwambia nyinyi hiyo taarifu yenu ya iman imkuja wapi katika Qur'an na Sunna? Yaani yeye anataka kwenye Qur'an imesema al-imanu qawlun wa amalun wa niyyatun, ataka hivyo yani hiyo Qur'an. Asikiliza dalili. Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Iman ina matawi 70 na. Fa afdaluha, kilicho bora kabisa, qawlu la ilaha illa Allah, hiyo ndio nini, qawlu sema iman qawl, sio hii ndio qawl, qawlu la ilaha illa Allah, ku la ilaha illa Allah ni katika iman kwa sababu ni qawl. Wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq, na ya chini kabisa, kitagaa cha chini kabisa, utawi la chini kabisa ni kuondoa udhia njiani, na kuondoa udhia njiani watumia nini, macho, si washika na mkono waondoa ama kwa mguu wako, si kitendo cha kufanya, ndio amali. Sasa qaulun wa amali, mielewa hapa? Kisha akasema wal haya shu'batun min al iman, na haya ni tawi pia, ni kitagaa katika iman, na haya mahali pake wapi? Ni moyo. Qaulun wa amalun wa niyya, vitu vitatu vimetajwa katika hadithi. Sasa kama wewe huelewi una taabu sasa. Uelezo vipi zaidi ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Falimanu shu'abun kathiratun wa khisalun 'adida. Kwa iman ina matawi mengi, vitu vingi vingia katika iman. Na ina sifa nyingi. Wa kullama zadada al-'abd min khisal al-iman zada imanuhu bidhalika. Kila mja anapoongeza katika khisal al-iman, matendo ya iman, sifa za iman, basi na imani yake yazidi. Ma' tarki ma naha. Fakama anna al-iman yazidu bit-ta'a fa innahu kadhalika yazidu bitarki al-ma'asi. Kama vile imani yazidi kwa kumtii Allah, kadhalika imani yazidi wewe ukijiepusha na nini? Na maasiya. Wa min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Katika uislamu mzuri wa muislamu ni kuyawache yasiyomuhusu, na maasi hayamuhusu awachane nayo. Watu wengi waitumie hadithi katika ni bwana usituingilie bwana, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maana yake ni pana zaidi kuliko hivyo. Maana yake ni kuwa muislamu ajiepushe na kila alichokatazwa nacho kwa sababu hakimuhusu. Umeelewa? Sio dhulma haikuhusu wewe, achana nayo. Kuiba hakukuhusu wewe, achana nako. Kuzini hakukuhusu wewe, achana nako. Na mengineyo katika maasi jiepushe nayo, kwa sababu haya hayakuhusu wewe. Ndio uislamu mzuri huo. فإذا تجنب العبد المعاصي تقربا إلى الله وطلبا لرضاه وخوفا من عقوبته سبحانه وتعالى فهذا الترك بحد ذاته يعد إيمانا. Kwa mja akijiepusha na maasi, kujiepusha kwake kule nia yake ni kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka radhi za Allah na kuogopa adhabu ya Allah, huku kuacha kwake kwenyewe tu kwa dhati yake kitendo cha kuacha maasi chaisabika kuwa ni katika imani. Wa yazdadu al-imanu bihi, na imani yazidi kwa yeye kujiepusha na maasi kama haya. Wa mimma yadullu lidhalika al-hadith al-mukharraj fi as-sahihain. Dalili ya hayo anayotaja hapa Sheikh asema ni hadithi iliyopokelewa katika Bukhari na Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. بمعنى أن فعله لهذه الأشياء نقص في إيمانه. هزيني أنا يزيني وقت ينبوزيني أكيو أني مؤمن. بمعنى أنا بفاني كتندو كما يكي إيمانيا كفانين يبنغوا سانا يبنغوا نكذلك كنو بومبنا ويزي نمنجينيو. ومفهوم المخالفة لذلك مفهوم يكنيومه وهايا أن تركه لهذه الأشياء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه زيادة في إيمانه. هنا منجاك وشانهم هايا مام أكاد كربيشنا الله وكويا وشهايا نكو تكراضي زي الله بس اندي يقزديش إيماني. فإذا الإيمان يزيد بفعل الطاعات ويزيد أيضا بترك المعاصي تقربا بهذا الترك إلى الله عز وجل. وإيمان يزيد كفانيا مambo mema mambo ya taa, كذلك يزيد kuacha maasiya kuacha kwako waacha kwa kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله جل وعلا يتقرب إليه بفعل الأوامر ويتقرب إليه أيضا بترك النواهي. سب الله سبحانه وتعالى منجا وجيكاربيشنا إيه وكفانيا ميما ممريشو كذلك وجيكاربيشنا ملواكي وكواشا معصية. وينقص بالعصيان جزما أي يقينا وحقا لا ريب في ذلك. نا إيماني يبنغوك ومتو كفانيا معصية ويقين أكون شاكا يهيلو. فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعفه. معاصي يقنغز إيمان نهو يذوفش إيمان. وكما أن الإيمان يزيد بطاعة الله فإنه ينقص بمعاصيه. Kwa kama vile imani yazidi kwa mtu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi upungua kwa kumaasi. Qad jaa an Umair ibn Habib al-Khutami qala al-imanu yazidu wa yanqus, sima imani yazidi na yapungua. Qila ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, akaulizwa ni kipi kile kuzidi kwake iman na kupungua ni kitu gani. Qala idha dhakarna Allah azza wa jalla وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته, تكمتاج الله سبحانه وتعالى تكم حميدي نكم سبح الله سبحانه وتعالى ليكزديش إيمان. وإذا أغفلنا وضيعنا وأسأنا فذاك نقصانه, نتكي غفليك نكم تاج الله تكبوتيزا كتفاني عمل جيما كفاني ماوه بس إن يكبون وكواكي. قوله ويفسد, أي إذا زاد الكيل من المعاصي فسد الإيمان, مزيق يا معصي يكزيدي وين لي كاربيك إلى إيمان, بما نمتو إذا كفانيا كفانيا ووهو إلى إيمان كفانيا مشو كيشة كبسا كوهانتين إيمان عياذا بالله أكتوك كتكو إسلام. ففي هذا البيت بيان أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. Katika huo beti abainisha kuwa imani yazidi na yapungua. Imani wakati mwingine ina nguvu, wakati mwingine dhaifu. Wa anna li ziyadatihi asbaban wa li nuqsanihi asbaban almaha ilayha rahimahullah ta'ala huna wa bayyanaha bayanan wafiyan wa fassalaha tafsilan nafi'an fi kitab al-azim at-tawdih wal bayan li shajarati al-iman. Asema na kuwa kule kuzidisha iman kuna sababu zake na kupungua kwa iman kuna sababu zake, hapa ameishiria tu kidogo, lakini akabainisha ubainifu wa kutosheleza na akaweka wazi katika kitabu chake kizuri kilicho na manufaa makubwa sana, at-tawdih wal bayan li shajarati al-iman. Hiki ni kitabu amekiandika al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, ndani yake akaeleza hayo sababu za kuzidisha imani na mengineyo akayazungumzia katika kitabu chake hiki. Na wanaoviona wamekisherehesha wengi, alhamdulillah. Na mmoja wao ni Sheikh Abdurrazzaq hafidhahullah. Kitabu hiki amekisherehesha. Na wanaoviona wakisomesha kitabu, kina faida kubwa sana ndani yake. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.